تفسير سورة العبسة. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريس تقود يا مدى قارهانات بن حريس. عبس وتولى. نبي محمد صلى الله عليه وسلم ووجه كدود يوون جيستي. أن جاءه الأعمى. مركوي مدين دوله. وما يدريك لعله يزكى. محاكو غيسي إنو مدنيه إنو إسكالداهر يدنوب تيسا. أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما أوان سما يوانا أنفعيسا. أما من استغنى. وفكي حوله سكد يقتوم إيمان كان كجيستا. فأنت له تصدى. ما أذى نبي محمد أبن بحي. وما عليك ألا يزكى. محاكا سارا هدوسا هنون. وأما من جاءك يسعى. وفكي سكوي ما ديسكو دقدقي. وهو يخشى. او الله كيابي. فأنت عنه تلهى. مياد كم مشغولي. كلا إنها تذكرة. ساسماها سردني ووانو. فمن شاء ذكره. وفكي دون وكوان قاضا. في صحف مكرمة. وحيكسك أنت واندو كتب شرف له. مرفوعة مطهرة. أولو كوريا لنا الداهرية. بأيدي سفرة. ويقع أنت كهيان ملائك وحقرته. كرام بررة. شرفنا له وبارئة. قتل الإنسان ما أكفره. قالوا هلا لعندو قال نما بدنا. من أي شيء خلقه. محو الله كابورك واس. من نطفة خلقه فقدره. ديعبو كابوريون إكي. ثم السبيل يسره. جد كانوا أفضيدي. ثم أماته فأقبره. مركاس دلا قبرنا كواسترا. ثم إذا شاء أنشره. مركو دوننا وصبح. كلا لما يقض ما أمره. ساسماها إيدتك وحي لفري ميل. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ذاتك هفيري عمتديسة. أنا صببنا الماء صبا. أنك أروب كسو شبنو. ثم شققنا الأرض شقا. للكنا مركز أنجحنا. فأنبتنا فيها حبا. كنا صبح النمرو. وعنبا وقضبا. يا عنب يداق حولها. وزيتونا ونخلا. يا زيتون يا تمر. وحدائق غلبا. يا بير واوين. وفاكهة وأبا. يا فاكهة يا داق. متاعا لكم ولأنعامكم. سيادوا انتفاع دان إذن كان يحولهن. فإذا جاءت الصاخة. مركي قيلدي دري اتماده. يوم يفر المرء من أخيه. وما لم تقفك كعرر ولا الكيس. وأمه وأبيه. يهو يديس يا أبهيس. وصاحبته وبنيه. يهو يديسي يا عرورتيسي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. روح والبنم مال انت اسوحا شغل حال كيسة. وجوه يومئذ مسفرة. وجيال مال انت اسوي نوري. ضاحكة مستبشرة. وين قسل او بشاريسا. ووجوه يومئذ عليها غبرة. وجيالنا مالنتاس وحا كمو قندلي. ترهقها قترة. وحان الدبول مدو. أولئك هم الكفرة الفجرة. كواسنا وقال ذا فاسقين تا. الله أكبر الله أكبر. لا سورة العبس ومكية اللبية فرتنا يدودين ككو بنتي وانا سورة سيديتنا دي ترتيب القرآن الكريم كا سورة العبس وسورة وين وحينا كهب ليس عدالة الله سبحانه وتعالى يسيد إلهي سبحانه وتعالى دينتي سأولا ما يستري سببتو النبي صلى الله عليه وسلم هدو وحقرين يوحو قرين لها عبس وتولى يقصة ذي عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم آد يوسو دوين تريوحو نديه جري سور دووكي الله وعن أنت يوم كتبت الله سبحانه وتعالى يوحي قيس وحا ما مولا ملائك شرف لك قال دون حق ويديدين كبر درتيس الله سبحانه وتعالى خلقه يسوون نعمه يروبك إركا كسو دا يدولك خيراتك كسو بحا نعمه يكاس ووين الله سبحانه وتعالى وحو قتلق على إنسانك والله إنوكم مهديان حقيقة سوحا إيمان دون تمالين دارن ومالين تقيامها أوقف والبقف كلاي حكتدي ساو كعر الدون مالين تاس مالين تاس تتك قارنا وي بشاري سن عمل كودي فعلا درتي قارنا وي دليسنان وي نحسنان وانا قال لدي حد قدبتي مالين تاس وين الله سبحانه وتعالى وحا ودي سنين إنو إنو نحريستو هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد.